الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقاءاتنا السابقة عند أول قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وسبق أن قلنا إن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة حديثا عن كل فئات العالم: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فتحدث عن المؤمنين في أربع آيات، من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، وتحدث عن الكافرين في آيتين، من قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وتحدث عن المنافقين في 13 آية، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الحديث عن حديث القرآن للمؤمنين والكافرين، واليوم إن شاء الله تعالى نواصل حديث القرآن الكريم عن المنافقين. والنفاق من الأمراض التي إذا أصابت قلب عبد أخرجته والعياذ بالله عن طاعة الله عز وجل، وجعلته عبدا منقوتا في عيني ربه وفي أعين الخلق. وكلمة النفاق مأخوذة في لغة العرب من النفق، وهو معروف لأن من دخل النفق فلا يراه أحد من الناس. ومنه نافقاء اليربوع، وهو جحر يحفره اليربوع مخفيا عن أعين الناس، فإذا أراد أحد الناس أن يتهجم على جحره ضربه ثم خرج منه حيث لا يراه أحد. وقد حذرنا الله تعالى من النفاق والمنافقين ارحمه، وأفرد صورة كاملة تسمى صورة فاضحة، وهي صورة التوبة، كشف فيها مخططاتهم وأسرارهم، وفضح فيها ضمائرهم. وظل القرآن الكريم يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى فضحه. ثم أفرد صورة سماها صورة المنافقون، فبين الله عز وجل فيها طرفا من صفاتهم القبيحة، ومن طوت عليهم نفوسهم من غل وحقد ومن تدبير للإسلام والمسلمين، عندما قال عبد الله بن أبي زعيم المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وتلك لعمر الله كلمة لو قالها في الإسلام، لأن العلماء أجمعوا على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب ورجع وإلا قتل كفرا وردة. فعبد الله بن أبي كان زعيم الأوس والخزرج قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان الأوس والخزرج قد أجمعوا على أن يلبسوه التاج ليكون رئيسا له. وفجأة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فانسحب البساط من تحت قدمي عبد الله بن أبي، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرئيس العام للمسلمين، فحقد عليه حقدا شديدا وأضمر له العداوة والبغضاء. فلم يكن عبد الله بن أبي ليظهر الكفر، لأنه لو أظهر الكفر لحاربه المسلمون ولكان معدودا في عداد الكفرة المحاربين، ولم يكن أيضا إلا ليظهر الإسلام ويبطل الكفر. فأنزل الله عز وجل فضيحته في سورة المنافقون، حيث إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابن أبي وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فأرسل النبي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه وقال له: هل قلت هذا الكلام؟ كلام ده حصل منك يا معلم؟ فأقسم بالله أنه ما قال هذا الكلام، حتى إن الصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا. فأنزل الله عز وجل الآية تثبت عليه ما قال بأسلوب ما أبلغه وما أحلمه وما أرحمه. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لم يتعرض لسبه ولا لشتمه. فكان المنافقون يقول بعضهم لبعض: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأن بعض المنافقين من الأثرياء والأغنياء كانوا ينفقون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء. فقال ابن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، يعني لا تعطوهم شيئا من أموالكم ما داموا يجلسون إليه ويسمعون منه، فإذا تركوه وانفضوا عن مجلسه فأعطوهم ما تريدون من أموالكم. فرد الله عز وجل أيضا هذا بأسلوب عظيم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلم لا يفقهون. يعني لو حبستم عنكم أعطياتهم فإن الله عز وجل لن يحبس فضله عن عباده المؤمنين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال العلماء: والنفاق نوعان، منه نفاق اعتقادي يخرج عن الملة ويجعل العبد مرتدا عن الإسلام، كنفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، ومنه نفاق عملي لا يجعل العبد مرتدا ولا يخرج العبد من الإسلام، ولكنه كبيرة من أعظم الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان، وإذا حدث كذا. وكثير من الناس فيهم هذه الصفات لكن لا تخرجهم عن الملة. فبعض الناس إذا تكلم كذب فإذا قلت له اتق الله قال لك: إن هذا كذب أبيض، هناك نوع أنت لا تعرفه يسمى بالكذب الأبيض، ودائما إبليس يسمي الأشياء بغير أسمائها، فيسمي الكذب دبلوماسي، والنفاق مجاملة، والربا فائدة، والموسيقى المزيفة غناء غذاء للروح، والحجاب تأخرا ورجعيا، والزنا حرية شخصية، وهكذا. المهم أن يغير أسماء الأشياء حتى تدخل على الناس. والإجرام والرقص والمجون فن، يقولون الفنان فلان، لأن المذيع لو قال سنستمع في الساعة العاشرة فيلما بطولة الفاج الفلان، يقول لك لا ما بنسمحش الفجر، فرفع كلمة الفاجر ووضع بجوارها أو بدلها كلمة الفنان. حتى سمعت كثيرا من الناس يقولون لماذا تحاربون الذين يسرقون ليأكلوا؟ رجل يبحث عن مصدر رزق ويسرق ليأكل ويشرب. أما لو كان هذا الرجل يسرق ليحوش على حد تعبير المال، فهذا الذي ينبغي أن يحارب من قبل الشرع ومن قبل الدولة. أما إذا سرق ليأكل ويشرب فهو رجل على حد تعبير محترم، لأنه يبحث عن رزق. ومثل هذه الترهات كثيرة، وحدث ولا حرج. حتى جاءني رجل أبسي الدابر، فقدمت له كوبا من المنجو فشربه، وما كاد يفرغ من شراب المنجو حتى انهالت عيناه بالدموع بكاء. قلت ما خطبك؟ قال لقد تزوجت امرأتك. قلت له وما المانع أن تتزوج بعد أن تطلقها وتنقضي عدتك عدتها منك أن تتزوج برجل؟ قال لا أنا ما طلقته. قلت له كيف؟ قال تزوجت من رجل آخر وتركتني وهي تعيش معه الآن في أمن وسلام. قلت له تزوجت قبل أن تطلقها؟ يعني تزوجت عليك؟ قال نعم عددت علي. انظروا يا عباد الله إلى هذا الهراء الذي يشجعه أناس لا خلاق لهم. لا نخاف على الإسلام من الكفر، إنما نخاف على الإسلام من المنافقين. ما سلبت أموال ولا سفكت دماء ولا انتهكت أعراض ولا سيطر المجرمون الكافرون على بلاد المسلمين إلا بسبب المنافقين. إذا علموا أن هناك مشروعا فيه إصلاح اسودت وجوههم وتمعرت، وإذا علموا أن هناك مشروعا فيه إفساد للأمة ولشبابها ورجالها استبشرت وجوههم. لذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآن الكريم، ولكنه أجمل القول إجمالا في هذه السورة المباركة سورة البقرة. وقد يقول قائل ولماذا أجمل الله تعالى الحديث عن المنافقين رغم أنه فصل بعض التفصيلات في سورة البقرة؟ والجواب أن هذا من مشارب البلاغة والفصاحة، لأنه سيأتي بعد ذلك تفصيل كبير في سورة كاملة تسمى سورة التوبة. في هذه السورة الكريمة سورة البقرة يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الآية مباحث. المبحث الأول نوع من في قوله تعالى ومن الناس، وقد أجمع العلماء على أنها للتبعير، أي وبعض من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأنه ليس كل الناس منافقين، وهذا من إنصاف الله عز وجل لعباده. ومن الناس من جزء وبعض من الناس، تجد هذا الإنصاف في القرآن الكريم، حتى لما تكلم الله تعالى عن اليهود كان القرآن الكريم منصفا معهم. قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، رغم أنهم يهود، ومع ذلك قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي قوله تعالى: ومن الناس، عموم في كلمة الناس، يراد به العموم، لأن العلماء قالوا: قد يرد النص عاما لا يخصص بحال، وقد يرد النص عاما مخصوصا، وقد يرد عاما يراد به الخصوص. يبقى إذن انتبه إلى هذه التفصيلات التي بينها العلماء. هناك لفظ عام لا يمكن أبدا أن يخصص، كما في قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء لا يجوز أن يخصص، ولا ينبغي لرجل أن يقول في غير القرآن: إن الله على كل شيء قدير إلا كذا، لا، وإلا لأدى إلى الكفر. هناك أسلوب عام مخصوص، ويشترط أن يكون التخصيص في نفس الآية، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، يشمل جميع بني آدم، ثم خصص بالاستثناء فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى هذا عام مخصوص، لأن التخصيص وقع في نفس النص وفي نفس الآية. هناك عام يراد به الخصوص، لا يمكن أبدا أن يبقى على عموم، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهم لم يحسدوا جميع الناس، إنما المقصود بالناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق عليه كلمة الناس لأن جميع الأخلاق التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه، فكأنه هو الناس. أم يحسدون الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده هو جميع الناس، لأن مكارم الأخلاق اجتمعت فيه صلوات الله عليه وسلامه. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لماذا قال لأهله ولم يقل للناس؟ لأنه من المعلوم أن الرجل إذا كان فيه خير لأهله، يعني لزوجه، ويعاملهم معاملة طيبة، فمن باب أولى أن يعامل الناس، لأن المرأة تحتاج إلى صبر، فإذا صبر على المرأة وتحمل أخلاقها فمن باب أولى أن يصبر على الناس ويتحمل أخلاقهم. لأن التعامل مع النساء ولا سيما الزوجات يحتاج إلى صبر قوي. لما أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الكفار قال: واصبر على ما يقولون. ولما أمرك أن تصبر على المرأة قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر مع الكفرة، قال واصبر، ومع المرأة قال واصطبر، يعني ابلغ أقصى ما في جهدك وجهدك من الصبر. وإذا أراد أحد منكم أن يعيش مع امرأته سالما غانما فليكن متمتعا بشيئين: أن يكون جيبه مملوءا بالدولارات الخضراء التي يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار، وأن يكون متمتعا بصحة وعافية. فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا قل مال المرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب. ساعة ما يبدأ الشعر الأبيض يطقطق في رأس يدك تتغير المعاملة. قال الله تعالى: ومن الناس. والمقصود بالناس في هذه الآية المباركة جميع الناس، إلا أن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس منهم من يقول آمنا بالله. قف مع كلمة آمنا، أي صدقنا. وأصل الإيمان في لغة العرب التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، بدليل أنه قال في آخر الآية ولو كنا صادقين. وأما الإيمان اصطلاحا فهو قول وعمل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يحقق هذه الأركان فليس بمؤمن. ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقدر فليس بمؤمن. ومن آمن بها كلها وكفر بالكتب فليس بمؤمن. لا بد أن يؤمن بكل هذه وأن يحقق كل هذه الأركان. ثم إن للإيمان أسسا وقواعد: اعتقاد بالجنان، أي بالقلب، أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. نطق باللسان، أن تنطق بلسانك عما استقر في قلبك، وذلك لأن الكلام في القلب، كما قال الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام في القلب الذي يبرهن ويعلمك بما في قلب صاحبك لسانه. نطق باللسان لابد، وعمل بالجوارح والأركان، خلافا لبعض الفرق الضالة التي تقول إن الإيمان اعتقاد قلبي فقط. وبناء على هذا القول، فمن اعتقد بقلب أنه لا إله إلا الله وارتكب جميع الجرائم والكبائر فهو يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم المرجئة. قال لهم العلامة ابن القيم: إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. يعني إيمان جبريل يساوي إيمان أبي جهل تماما. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله فهو مؤمن، على النقيض من هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة ويجعلونه مخلدا في نار جهنم أبدا الآبدين. أما أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين الذين لم يرمى أحدهم ببدعة مفسقة أو مكفرة، فقد هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لا يتحدث عن الإيمان إلا إذا قرنه بالحديث عن العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وانتبه إلى بلاغة الكلمة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يقل يهديهم ربهم بإيمانهم وعملهم، لا بإيمانهم، فدل ذلك على أن الإيمان يشمل الإيمان والعمل، لذلك أجمله الله تعالى في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم. فهؤلاء المنافقون لهم أساليب ناعمة، ومن الناس من يقول آمنا بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بالله وبجميع أركان الإسلام، ومنها الإيمان باليوم الآخر، إلا أن المنافقين خصصوا بعد أن عمموا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قد يقول قائل قولهم آمنا بالله يشمل الإيمان باليوم الآخر، فلماذا نصوا على اليوم الآخر تأكيدا وتدليسا على المسلمين؟ وذلك لأن المشركين كانوا ينكرون البعث وينكرون أن يعيد الله تعالى الأبدان بعد أن تتفتت في التراب، فأراد المنافقون أن يضربوا على هذا الوطن، كأنهم قالوا نحن لسنا مشابهين للمشركين، بل آمنا بالله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب ونعيم وجنة ونار وميزان وصراط وحوض إلى آخره، فنحن آمنا بالله وباليوم الآخر. فرد الله عز وجل عليهم هذا الكذب والافتراء فقال وما هم بمؤمنين. انظر إلى هذه التأكيدات، ما نافية والضمير هم، والباء في بمؤمنين، واسم الفاعل نفسه مؤمنين، كل هذه توكيدات، أي ليسوا بمؤمنين حقيقة، ولكنهم ينطقون بألسنتهم وقلوبهم منكرة كافرة والعياذ بالله. ثم بيّن الله تعالى أنهم بلغوا من السفه وسوء الأدب وقلة العقل أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، والتعبير بالفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، يخادعون خداع ليل نهار وصباح مساء، حتى صار الخداع ديدنهم ومن أخلاقهم، لا يستطيع منافق أبدا أن يبتعد عن الخداع أو يتبرأ منه. وإذا أردت أن تقف على قيمة الفعل المضارع في قوله يخادعون، يعني الخداع ليل نهار، فاقرأ قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله، لم يقل وهو يخادعهم، إنما قال وهو خادعهم. كيف عبر مع المنافقين بالفعل المضارع، وكيف عبر مع رب العالمين باسم الفاعل، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لما جاء عند الوالد قال لا يجزي، ولما جاء عند الولد قال ولا مولود هو جاز باسم الفاعل، لأن الوالد يظل يدافع عن ولده إلى آخر لحظة من حياته، لا يجزي على طول استمرار، أما الولد فهو يدافع مرة أو مرتين ثم انتهى كل شيء، أبوك في المستشفى يا ابني يجري يفديه بالأبد، العملية طالت شوية يقول يلا بقى ربنا يسهل، الحي ابن الميت، ربنا معاه يا رب، سبحان من أنزل هذا الكتاب، لكن الوالد لا يجزي ولا مولود هو جازي، مرة واثنين وخمسة. قد يدخل الوالد النار لإنقاذ ولده وليس العكس، لذلك قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، ما وجدنا آية قال الله فيها ووصينا الوالدين بالإنسان. لا يمكن، لأن الوالد والوالدة لا يحتاجان إلى أن يوصيهما الله عز وجل بأبنائها. لكن الله عز وجل لما تكلم عن آيات الوالدين ذكر الأب إجمالا بس، ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال حملته أمه، وبدأ الكلام في الأم. طب أين الأب؟ ولا كلمة فيه. وهذا الذي سماه العلماء، علماء البلاغة، بالتفصيل الجزئي بعد الإجمال الكلي. قال ووصينا الإنسان بوالديه، ده إجمال كل للوالد والوالد. ثم أفرض الحديث بعد ذلك عن الوالدة لخطرها وشأنها وجهدها العظيم الذي قدمته لولدها، إبان أن كان طفلا صغيرا لا يملك شيئا. لذلك أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس وقال له إني كنت أحب امرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فخطبتها فأبت أن تنكحني، فخطبها رجل غيري فنكحته فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال ابن عباس فتقرب إلى الله بما استطعت من الأعمال. قال عطاء بن أبي رباح فدخلت على ابن عباس فقلت له لماذا سألت الرجل عن حياة أمه؟ ما علاقة رجل قتل امرأة بحياة أمه؟ فقال ابن عباس والله لا أعلم عملا يقرب إلى الله تعالى أفضل من بر الوالدة، لأنها تحملت ما لا يتحمله أحد. فهؤلاء يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يظنون أنهم إن أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان بألسنتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا. وأصل كلمة الخداع مأخوذة من المخدع، وهي الحجرة التي في داخل البيت إذا نام فيها الرجل لا يراه أحد. وقال بعض أهل اللغة المخدع هو المكان المنخفض بين جبلين مرتفعين، إذا دخله الرجل لا يراه فيه أحد. والكلمة تدل على الخفاء والخداع والتمويه والسس. قال الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، واختلف القراء في كلمة وما يخدعون الثانية، وأجمعوا على أن الكلمة الأولى يخادعون، أما الثانية فقد قرأها الكوفيون وأبو عمرو. لما نقول الكوفيون في القراء يبقى عاصم وحمزة والكساء، الكوفيون في النحويين يبقى الكساء والفراء وأتباعه، الكوفيون في الفقهاء يبقى أبو حنيفة وأتباعه، الكوفيون في المحدثين من؟ أصحاب السنن. فقرأ الكوفيون وابن عامر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. قال الشاطبي رحمه الله وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا، يبقى يقرؤونها كالحرف الأول وما يخادعون إلا أنفسهم. ما الفرق بين القراءتين؟ قوله تعالى وما يخدعون، المخادعة من طرف واحد هم يخدعون أنفسهم، أما قوله وما يخادعون المفاعلة لابد أن تكون من طرفين، خادع نفسه ونفسه خادعته وجرته إلى الخداع. كما في قول الله تعالى على لسان إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يقل وأقسم لهما، لا، لما قال وقاسمهما ليدلك على أن القسم جاء من الطرفين، كأن آدم قال له لإبليس: أتقسم بالله إنك صادق؟ فقال له إبليس: أقسم بالله إني لصادق. مش أنت عاوز يمين؟ أقسم بالله إني لصادق. لذلك قال وقاسمهما ليدلك على أن القسم جاء من الطرفين. استحلفه آدم فحلف، لأن إبليس له طرق في إخواء بني آدم. إذا جاء الأمر على يمين لا يحلف لك على المصحف طبعة السعودية إنه رصاص. لذلك قال الله تعالى: فدلاهما بغرور. وما كان آدم عليه الصلاة والسلام يظن أن مخلوقا يحلف بالله كذبا، لذلك حلف. أضف إلى ذلك أن إبليس له من الخبرة في إخواء بني آدم مددا طويلة من لدن آدم إلى قيام الساعة. لذلك قال الله تعالى هنا: وما يخادعون إلا أنفسهم. يعني إذا كانوا يظنون أنهم يخادعون الله ويلبسون على المؤمنين، فإن خداعهم ووبال خداعهم لا يرجع إلا على أنفسهم. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم بيّن الله تعالى أنهم في قمة الغباء فقال: وما يشعرون. مش وما يعلمون أو يفقهون، لا، يشعرون، يعني مجرد أدنى الشعور لا يشعرون ولا يعرفون. ثم بيّن أن من صفاتهم الكبر والغطرسة وعدم قبول النصيحة. فبعض الناس إذا كان على خطأ لا يقبل النصيحة أبدا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر غمط الناس. غمط الناس أي استحقار الناس ورد الحق، يعني أن ترد الحق على صاحبه. وفي رواية مسلم: وبطر الحق، أي أن ترد الحق ولا تقبل. فهؤلاء قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. انظر إلى كلمة إذا وإلى كلمة قيل كيف بناها للمفعول، وهو الذي نسميه في غير القرآن البناء للمجهول، لكن في القرآن لابد أن تتأدب مع الله. ما ينفعش تقول فعل مبني للمجهول في القرآن تأدبا مع القرآن، لأن الله عز وجل حكى عن الجن كيف تأدبوا لما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا عند الشر قالوا: أشر أريد، ولما جاءوا عند الخير نسبوه إلى الله: أم أراد بهم ربه، ولم يقل ولم يقولوا: أم أراد بهم ربهم شرا. وإن كان الشر والخير كلاهما من الله تعالى، إلا أنهم تأدبوا مع الله عز وجل في الكلام. وقال خليل الرحمن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، تأدبا مع الله رب العالمين. وقال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه تأدبا مع الله. ولما جاء عند الغلامين قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذا أيضا من باب الأدب. أما أدب نبي الله عيسى فقد قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أن هذا هو المناسب لقوله: وإن تغفر لهم. يأتي بعض الناس ليقرأ الآية يقول: القرآن ده إيه، فإنك أنت العزيز الحكيم ده. مع أن القياس فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، ده قمة الأدب مع رب العالمين. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يخاطب الله عز وجل في يهود، يهود، فقال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، مع أنهم لا يستحقون المغفرة، فلا يعترض عليك أحد، لأنك العزيز الذي لا تغالب، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعه. وكل من فعل فعلا مخالفا لا بد أن يجد من يعارضه. رجل مثلا قتل ابنك فقلت له أنا عفوت عنه، البلد كلها تؤثر، ستقول لك كيف عفوت عنه وهو مجرم؟ يا اخوانا مالكوش دعوه، يقول لك لا ده لازم يتأدب. اما الله عز وجل فاذا غفر للمجرمين فلا اعتراض على حكمه وغفرانه، لانه العزيز الذي لا يغالبه احد، الحكيم الذي يضع الامور في مواضعه. وهناك علم من علوم القرآن يسمى علم خواتيم الآيات أو خواتم الآيات، تصح وتصح. مرة يختم الله تعالى الآية بختام لا يتفق أبدا مع سياق الآية في الأذهان، وسأعرض عليك الآن آية، فإذا ذهبت إلى بيتك وأخذت كوبا من شيء لبت فكر فيه. قال الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم بعدها قال إن الله لعفو غفور، مع أنه قال لينصرنه الله، فكان السياق إن الله لقوي عزيز، لكنه قال إن الله لعفو غفور. ترى يا عبد الله لو ختم الله الآية بقوله إن الله لعفو غفور لسد عليك باب المغفرة والعفو عن أخيك، يبقى سياق القرآن لينصرن له الله، ولا بد أن تأخذ حقه. أين العفو؟ فكأنه قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله سينصرك، لكن هناك ما هو أفضل من ذلك، أن تعفو عن صاحبك، فإن الله لعفو غفور لك إن عفوت عن صاحبك. رأيت إلى ختام الآيات؟ قال الله عز وجل كما في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ما علاقتها بالتسبيح؟ قال العلماء الكون كله يسبح، لا يغفل عن تسبيح الله من خلقه إلا بنو آدم، فإذا غفل الإنسان عن التسبيح فإن الله لا يعاقبه ولا يفجأه بالعقوبة، لأنه حليم عليه غفور لذنوبه. لكن هذا يحتاج إلى علماء نور الله بصائرهم وبصيرتهم حتى يخرجوا هذا الكلام. اقرأ مثلا قوله يوم يفر المرء من أخيه، المرء لم يقل الرجل، لأن المرء من المروءة، وإذا كان صاحب المروءة سيفر، فمن باب أولى الخسيس الدنيء، الرجل أوي هيسبك ويجري. طب واللي عفشت نفسه مبنية على الدناءة ما يصنع به؟ لله ما أعظم هذا القرآن، يوم يفر المرء عنده مروءة شهامة رجولة وسيفر، فما بالك بغيره؟ فمن باب أولى أن يفر من وجهه. لذلك قال الله تعالى وإذا قيل، إذا تختلف عن إن، إذا للكلام المحقق وقوعه وإن للكلام المشكوك فيه. لذلك نجد أن القرآن الكريم وضع إن في موضع لا تصلح فيه إذا البتة. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الثالثة بقى: فإن طلقها، ما قالش فإذا، إن، يعني انتبه، بقي لك طلقة إياك أن توقعها. التالتة دي مشكوك فيه، لذلك عبر بإن التي تدل على الشك، فإن طلقها، يعني هو رجل ولن يفعل. فإن، لو قال فإذا طلقها يبقى تحريض من القرآن لك أن تطلق الطلقة الثالثة ونخلق، لكنه قال فإن، فإن طلق. قال لها: أنت طالق، أنت طالق، خلاص بقيت له واحدة. قابلني أحد الناس أمس وأنا في محاضرة في قرية منشأة عباس عندنا، وقال لي: لقد طلقت امرأتي. قلت له: ماذا قلت؟ قال: والله هم كلمتين ما في غيره. قلت له: أنت طالق، كلمتين ما في غيره. قلت له: هم كلمتين ما فيش غيرهم دول، خلاص. ونيتي على فكرة ما طلقها. قلت له: لا، لا تسأل هنا عن نيتي، كلمتين ما في غيره. والناس بدأوا يبتكرون أشياء في الطلاق لم تكن معهودة عند العلماء القدامى، حتى قال لي بعض الفلاحين الكبار زي حالتنا كده عند حوالي 75 سنة، قال: طلقت امرأتي وأنا أعمل في الحقل. قلت لها: ماذا له؟ ماذا قلت لها يا عم الحقل؟ قال: قلت لها: أنت طالق عدد ورق البرسيم. قلت له: أنت بتطلق بالغمر، ده هم ثلاث طلقات، إيه عدد ورق البرسيم؟ وسبحان الله يتكلم في حدود تخصصه، يعني فلاح وبيحش برسيم وكلام من ده، فبيكلم في اللي هو فيه. ولا مانع أن يقول صاحب المجيرة لامرأته: أنت طالق عدد حبات الرمل، كل واحد بما هو فيه. فهذه ابتكارات لم تكن معروفة عند العلماء قديم، ولكن يقع بها طلقة واحدة كما هو الراجح من أقوال العلماء. عدد ورق البرسيم، عدد حبات الرمال، عدد قطرات الأمواج، عدد نجوم السماء، لا يقع به إلا طلقة واحدة. المبحث الثاني في قوله: وإذا قيل لهم، قيل بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، لم يقل وإذا قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض، لما قال وإذا قيل ببناء الفعل للمفعول، يدلك على أنهم لا يقبلون النصيحة من أي قائل مهما كان قدره ومهما كان علمه. لذلك قال وإذا قيل من أي قائل لهم. وفي الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بقوم دون قوم، لذلك قال قيل ليشمل جميع طوائف العالم. فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم من أي قائل ومن أي واعظ لا تفسدوا في الأرض، ومعنى لا تفسدوا في الأرض أي بإضمار الكفر وإظهار الإيمان بألسنتهم، مع أنهم لم يرتكبوا إفسادا محسوسا كالقتل أو السرقة أو النهب، وإنما أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام، وهذا من أشد أنواع الفساد في الأرض. وذلك لأنهم يدخلون إلى المؤمنين بصورة المؤمنين، وإذا رجعوا إلى المنافقين كانوا أيضا منافقين. لما قيل لهم هذا القول أكدوا بأغلف الأيمان والتوكيدات أنهم مصلحون وليسوا مفسدين. قال الله تعالى: قالوا، ودائما الكاذب يؤكد كلامه بأغلف الأيمان، أما الصادق فلا يحلف أبدا. وهذه قاعدة معروفة، كلما كان الرجل كاذبا كلما جلب الأيمان والتوكيدات ليؤكد كلامه الكاذب. قالوا: إنما نحن مصلحون. إنما قال العلماء أداة قصر وحصر، يعني حصروا أنفسهم في الصلاة بدل أن يقولوا نحن لسنا مفسدين قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما خلقنا الله إلا للإصلاح وليس لنا عمل إلا الإصلاح، كما في قوله تعالى إنما الله إله واحد، قصر الألوهية على رب العالمين. فهم قالوا إنما نحن مصلحون يعني ليس لنا عمل إلا الإصلاح، فرد الله تعالى عليهم بقوله ألا، وافتتح الكلام بألا تأكيدا كما أكدوا كلامهم. فإذا كان المنافقون قد أكدوا كلامهم في إثبات الإصلاح فقد أكد الله الكلام في نفي الإصلاح، فقال ألا، وألا هذه حرف استفتاح وتنبيه، قال العلماء لا يقع بعدها إلا الأمور العظيمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا إنهم هم المفسدون. ولا يصلح أن تأتي بعد ألا بكلام يعرفه الناس، ما فيش واحد يجي من بره كده ويقول ألا غدا السبت، لا، لأن هذا أمر معروف للناس. قال الله تعالى ألا إنه، يبقى أكد بإن، وهم ضمير الفصل، والمفسدون دخول الألف واللام على اسم الفاعل، كل هذه تأكيدات أي ليسوا بمصلحين ولكنهم هم المفسدون لا غيرهم، فكما حصروا الصلاح في أنفسهم حصر الله عز وجل الإفساد فيهم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.